أحسن الله إليكم. نعم. أما إيش؟ أحسن الله إليكم. أما الرسل فلا يحصل في اتباعهم إلا الخير. نعم. أئن ذكرتم هذا شرط جوابه محذوف يدل عليه السياق والمعنى. أمن أجل أمن أجلي أمن أجلي أمن أجل أحسن الله إليكم. أمن أجلي أن وعظناكم وذكرناكم بما فيه صلاحكم ونجاتكم وسعادتكم تشاءمتم بنا وتوعدتمونا بالرجم والتعذيب، بل أنتم قوم مسرفون، أي ليس الأمر كما زعمتم، بل أنتم قوم مجاوزون للحد في الكفر والعصيان والإجرام. ثم قال تعالى أي بل أنتم قوم مسرفون، أي ليس الأمر كما زعمتم، بل أنتم قوم مجاوزون للحد في الكفر والعصيان والإجرام. ثم قال تعالى نعم الشوم نعم ها نعم بمعنى طائركم تقول ليس شؤمكم ولا ليس ما يشوم لان فيه اثبات الشوم. اي نعم اثبات الشوم باعتقاد الشوم اللي اصابه بسبب عصيانهم بسبب عصيانهم لانهم قالوا ان طيرنا بكم ها هم قالوا إنا تطيرنا بكم وتشاءمنا بكم. الشؤم في ثلاث: الدار والمرأة والفرس والدابة، يعني قد جعلها بعض الشيوخ بعض الأعيان، إذا وجد شيء من ذلك يبدله من المرأة تكون حلقها أو الدابة. أو البيت يصيبه صائب من الكباس. نعم أحسن الله إليكم. فهل يطلب شيء من مكان هذا البيت مشحون؟ نعم لا ما يطلب، لكن ينظر إذا حصل الإنسان متاعب في البيت استبدأه حسن استبدأه لكن ما يطلب عليه من مشحون. ها ما لا ينبغي أن يقول هذا البيت مشحون والسيارة مشحون. لا ما ينبغي. حسنا. نعم نعم. ثم قال تعالى نعم وجاء نقص من يترجم يسعى. ها نكمل نقف على حسنا وفق الله الجميع طاعته ثبت الله الجميع وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك الله والحمد لله. هل يمكنك ان تكون